بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفعله وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية. هذا ما يتعلق به قسم الثلاثية: الأداء والقضاء والإعادة. عرفنا أن هذه من لواحق، أو إن شئت قل من أحكام خطاب الوضع، أو من اللواحق، أو كاللواحق الجزئية له على ما مر تفصيله. قال رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق به بالأداء وكذلك ما يقابله وهو قضاء، ذكر ما يتعلق به بالإعادة. والإعادة مصدر أعاد، يعيد إعادة، والأصل عاد، إليه رجع، هذا الأصل أعاد، عاد إليه أي رجع. وبابه قال، عاد يعود، يعود، قال يقول، يقول، يعني من باب فعل يفعل. قال في المصباح المنير: أعدت الشيء رددته ثانيا. ها، أعدت الشيء رددته ثانيا، يعني أرجعته مرة ثانية، أي فعلته مرة ثانية. قال: ومنه إعادة الصلاة. ومنه، أي من هذا النوع، إعادة الصلاة، وهو فعلها مرة ثانية، فعلها مرة ثانية، الصلاة المكررة تسمى إعادة، فعل الصلاة مرة ثانية يسمى إعادة. وهل الإعادة تعاد؟ نعم، إذا حصل فيها خلل أو ثم ما يكون عذرا، حينئذ كذلك الإعادة تعاد. فليس المراد أنه محصور أو مقصور على فعل الشيء مرة ثانية فحسب، ولا يكون ثالثا ولا رابعا، أما المراد التكرار، مراد به التكرار. إذن عاد إليه رجع. وبابه قال: أعدت الشيء رددته ثانيا، ومنه إعادة الصلاة. قال: وفعله، فعله عبر بالفعل ولم يعبر بما فعل، فأن عندنا أداء ومؤدى وقضاء ومقضي وإعادة ومعاد. إذن المفعول هو المؤدى والمقضي والمعاد، والفعل هو الأداء والقضاء والإعادة. إذن إذا عبر بالفعل فأراد به المعنى المصدري، وإذا عبر بما فعل أراد به المفعول، وكلاهما متلازمان. إذا عرف الأداء عرف المؤدى، والعكس بالعكس. فقال: فعله، ولم يقل ما فعل كما عبر ابن الحاجب لما سبق بيانه. والمعاد هو المفعول، كما أن المؤدى هو المفعول والمقضي هو المفعول، كذلك المعاد هو المفعول، يعني الشيء الذي فعل. الصلاة نفسها إذا فعلت مرة ثانية فهذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى معادة، تسمى معادة، بمعنى ماذا؟ أنها فعلت مرة أخرى. فالشيء المفعول هو الشيء المعاد. وأما فعلك أنت، كونك كررت الصلاة مرة ثانية، فعلك هذا يسمى ماذا؟ يسمى إعادة. أعدت الصلاة والصلاة معادة، أعدت الصلاة والصلاة معادة، كما مر بيانه. قوله: وفعله، ضمير هنا يعود إلى الشيء المعاد، إلى الشيء المعاد. هل إذن الشيء المعاد أعدنا الضمير عليه؟ هل يلزم من ذلك الدور إذا أعدنا الضمير إلى الشيء المعاد؟ كما قيل: ما هو العلم؟ معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، معرفة المعلوم. حينئذ نقول: العلم هو معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ هو ما تعلق به العلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. إذا حصل ماذا؟ حصل دوره. هذا ممتنع، هذا ممتنع، فلا بد من تأويله، بأن نقول التعريف صحيح لكن نؤوله على ماذا؟ معرفة المعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، إذا لم يتعلق به العلم، لم يتعلق به العلم. كذلك هنا وفعله أي الشيء المعاد أي الذات المجردة عن وصف الإعادة، الذات المجردة عن وصف الإعادة. ومرجع الضمير هنا المعاد المفهوم من الإعادة. إذن لماذا قلنا وفعله أراد به الشيء المعاد؟ لكونه يتحدث ويتكلم ويعرف لنا الإعادة. إذن من السياق حينئذ نعرف مرجع الضمير، لأنه ذكر الضمير فلا بد أن يكون الضمير أصلا عائدا إلى شيء متقدم، هذه القاعدة. واستثني بعض المواضع يعود إلى متأخر، وليس هذا واحدا منها، ليس هذا واحدا منها. حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل، ما دام أنه تكلم بهذا وأتى به. حينئذ فعله لابد أن يكون عائدا إلى شيء سابق، ما هو؟ لم يتقدم شيء، وإنما نقدر ماذا؟ فعل الشيء المعاد مأخوذا من السياق، كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو ما تقدم شيء، هو اسم يعاد إليه الضمير، لأن الضمير لا يعود إلى الأسماء، إذن اعدلوا هذا لا يعود إليه الضمير. حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل. نقول هنا أراد ماذا؟ أراد ماذا؟ المصدر. من الذي أخبرك أن الله تعالى أراد المصدر؟ لأنه على وفق سنن العرب. كذلك هو ضمير يعود إلى المصدر، أين هو؟ لم يلفظ به، لم يلفظ به، لكن لكون القرآن نزل بلسان عربي مبين حينئذ نفسره ونحمله على ما اشتهر من لسان العرب. ومعلوم أن العرب لا تعيد الضمائر إلا إلى الأسماء، وهنا قد أعيد الضمير إلى جملة فعلية اعدلوا، إذن لابد من التأويل، لابد من التأويل، لأنه لا يمكن أن يأتي القرآن على وجه ضعيف عربي، هذا بعيد، يمكن أن يأتي على لغة فصيحة، أما على لغة ضعيفة هذا لا يمكن أن يتأتى القرآن ويتنزل به. إن وجد ما ظاهر ذلك حينئذ لابد من التأويل، ومن ذلك لغة أكلوني البراغيث وأسر الذين ظلموا النجوى، هكذا على ما مر بيان. إذن نعيد هنا نقول فعله أي الشيء المعادي، أي فعل الشيء المعادي. أخذنا مرجع الضمير هنا من السياق لأن المقام يقتضي ذلك. وفعله وقت الأداء أي في وقت، كما عرف صاحب الأصل بجمع الجوامع قال الإعادة فعله في وقت الأداء، فعله في وقت الأداء، حذف في الذي وقت إذا منصوب على الظرفية، في إذن وقت الأداء، وقت الأداء في، إذن وقت الأداء صار ماذا؟ ظرفا، ظرفا لي للإعادة. هل هذا قيد أم لا؟ ظاهرها أنه قيد، بمعنى أن المصنف لا يرى الإعادة إلا إذا كانت في وقت الأداء، في وقت الأداء. فإذا قضى ووجد خلل في الصلاة، يعني صلاة مختلة لفقد ركن أو فوات شرط فأعادها، لا يسميها إعادة وإنما يسميها قضاء، سميها قضاء. إذن هذا القيد فيه احتراز، فيه احتراز. قوله وقت الأداء أي في وقت الأداء كما هي عبارة الأصل، حينئذ أخرج ماذا؟ أخرج القضاء، أخرج القضاء، لأن القضاء فعل الشيء خارج وقته، فعل الشيء خارج وقته، يعني خارج وقت أدائه. حينئذ إذا كانت الإعادة مقيدة بفعل الشيء المعاد في وقت الأداء، إذن احترز عن القضاء. إذن لا يوصف إعادة القضاء، إعادة القضاء إعادة هنا بالمعنى اللغوي، إعادة القضاء لا يوصف إعادة في الاصطلاح، فإن حصل على مذهب المصنف، فإن حصل سمي قضاء. لماذا؟ لكونه حصر اصطلاح الإعادة في وقت الأداء، فما كان خارج وقت الأداء حينئذ لا يسمى إعادة، وإنما يسميه قضاء. ولذلك قال وقت الأداء كما عبر صاحب الأصل في وقت الأداء يخرج القضاء. زاد الناظم هنا قال ثانيا، عبارة الأصل ليس فيها ثانيا، فعله في وقت الأداء، فعله في وقت الأداء. ها، لخلل قيل لخلل وقيل لعذر، هل يفهم منه أنه فعل مرة ثانية؟ لا يفهم منه. فعله وقت الأداء، فعله وقت الأداء لخلل، فعله وقت الأداء لعذر، هل يفهم من الخلل أنه مرة ثانية؟ إن فهم فلا إشكال ولا اعتراض، وإن لم يفهم حينئذ يريد الاعتراض. سلامة من هذا الاحتمال نص الناظم على ماذا؟ على ثانية، يعني فعلا ثانيا احترازا من الأداء، فإنه فعل أولي والإعادة فعل ثانوي، ويشتركان في كون كل منهما في وقت الأداء. واضح؟ إذن ثم قدر مشترك بين الإعادة والأداء، أن كل منهما محدود الطرفين ابتداء وانتهاء، يعني لا يقع إلا في وقت الأداء. وعرفنا ثم فرق بين الأداء وبين وقت الأداء، والمراد هنا وقت الأداء. إذن قوله زاد الناظم هنا على الأصل ثانيا، أي فعلا ثانيا، يعني فعل الشيء ثانيا، وهذه أخذها من المحل في حل العبارة، قال فعل الشيء المعاد ثانيا، لابد أن نقيده بماذا؟ بأن يكون ثانيا، لئلا يرد علينا ماذا؟ الأداء، لأن الأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعل الشيء في وقته، وإن قيل لخلل أو لعذر هذا أو ذاك. حينئذ هذا بيان لسبب الإعادة، لماذا أعاد؟ لخلل، لماذا أعاد؟ لعذر. إذن بيان لسبب الإعادة، أما حقيقة الإعادة فهي فعل الشيء المعاد في وقته، يعني وقت الأداء. إذن لابد من ماذا؟ لابد من احتراز عن الأداء، فنقول فعلا ثانيا ليخرج الأداء. إذن زاد الناظم على الأصل فعلا ثانيا، ثانيا هذا صفة لموصوف محذوف، فعلا فعله وقت الأداء ثانيا، ثانيا هذا صفة لموصوف محذوف تقديره ماذا؟ وفعله وقت الأداء فعلا ثانيا، فعلا ثانيا، لأنه وصف الإعادة بالفعل. فعلا ثانيا أي فعل الشيء ثانيا ليخرج الأداء، يعني هذا يرد على صاحب الأصل، إلا إذا قيل لأن الفهم تختلفون فيه بنقد التعريف، قد يقول القائل أنا أفهم من الخلل أنه ماذا؟ أن الخلل لا يكون إلا لشيء قد فعل، صحيح؟ قد يفهم هذا لكنه بالفهم ليس بالنص، والأصل فيه تعريف أن تكون بالمنطوق، حينئذ لخلل، إذا فعل الشيء في وقت الأداء لخلل، لخلل معناه ماذا؟ قد فعله مرة أولى وحصل فيه خلل ثم فعله، هذا محتمل، إذا كان كذلك فلا اعتراض على صاحب الأصل، لكن الأولى التنصيص ثانيا أي فعلا ثانيا ليخرج الأداء، وهو مفهوم من قول فعله أي فعل المعادي، هكذا قال بعضه. إعادة هذا خبر المبتدا فعله، وإن شئت قل العكس، يصح أو لا يصح؟ يصح. في القضاء قال وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء، القضاء، فصح أن يكون ماذا؟ القضاء، صح أن يكون مبتدا وما قبله خبر له، لكن إعادة ما قال الإعادة، قال إعادة، يصح ولا يصح؟ عاد نكرة. وفعله هذا معرفة، هذا معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، إذن إعادة هذا نكرة، لكن يقال سوغ الابتداء به تقدم الخبر عليه، وللأصل إعادة، هذا ليس كقول القضاء يعني نكرة، حينئذ لك توجيه، ويجوز أن يكون إعادة هو المبتدا، بل هو الأولى، لأن المحدود الأصل يكون مبتدا، قل الإنسان حيوان ناطق، يجوز الوجهان، لكن الأولى أن يكون الإنسان هو المبتدا، هو المحكوم عليه، هو المحدث عنه، هو المخبر عنه، والخبر يكون ما بعده الذي هو الحد، هذا الأولى في تعريف أو في إعراب، في إعراب الحدود، الحد مع المحدود، فالحد خبر، والمحدود المعرف هذا يكون ماذا؟ يكون مبتدا، إعادة هذا معرف، فعله وقت الأداء ثانيا هذا معرف، كذلك يعني مخبر به، حينئذ إعادة هذا مبتدأ يريد إشكال، إعادة هذا نكرة، نقول جوز الابتداء به تقدم الخبر عليه. ولك وجه آخر أن تقول إعادة هذا عنوان كالتبويب والخاتمة إلى آخره، فصارت أعلاما، صارت إذا قيل أداء حينئذ صار علما، وإذا قيل قضاء صار علما، هذا وجه ووجه صحيح، لكن قل من يذكرهم. إذن إعادة هذا مبتدأ خبره ما قبله، إعادة قال لخلل أو خالية أو للتنويع، وفي الأصل قال فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر، قيل لخلل وقيل لعذر. قال العطار قوله قيل لخلل هذا من تتمة التعريف على طريقته بماذا؟ حكاية الخلاف في التعريف، لكن المراد به ماذا؟ المراد به حكاية تعريفين، وليس المراد حكاية خلاف في بطن تعريف، وإنما أراد به ماذا؟ حكاية تعريفين لكن على جهة الاختصار. فبدلا من أن يقول فعله في وقت الأداء لخلل وقيل فعله في وقت الأداء لعذر، قال فعله في وقت الأداء قيل لخلل في تعريف وقيل في تعريف آخر لعذر، إذن هما ماذا؟ تعريفان، وليس هو حكاية خلاف في تعريف واحد، لأن هذا غير مألوف كما مر معنا، غير مألوف يعني غير مستساغ عند أرباب الفنون مطلقة في جميع الفنون، أن يذكر ماذا؟ أن يذكر الخلاف في ضمن التعريف. ولذلك أو التي للشك هذه ممتنعة، دخولها في الحد ممتنعة، لأن لا تفيد التعيين، والأصل في التعريف أن يكون معينا للماهية وللحقيقة، فإذا دخلت أو التي للشك حينئذ أفسدت التعريف، فإذا كان كذلك فمن باب أولى حكاية الخلاف، أن يكون ثم قولان حينئذ لم يحصل تمييز الماهية، والتعريف إنما هو لماذا؟ لتمييز الماهية عن غيرها، وإذا حكى خلافا إذا ما تميز. إذن قال العطار هنا قوله قيل لخلل إلى آخره من تتمة التعريف كما صرح به في منع الموانع، هو نفسه من السبكي، وهو على طريقته التي انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن التعريف، حكاية الأقوال ضمن التعريف، لا يقال الترديد مناف للتعريف، قيل وقيل لا يقال الترديد مناف للتعريف، لأن نقول إنه ليس من الترديد المنافي له، بل هو إشارة إلى اختلاف في التعريف وأنهما تعريفان، إذا انتقد وأجاب وأنهما تعريفان، قال بكل منهما قائل، وكأنه قال يعني المصنف كأنه قال في قوة قوله الإعادة قيل فعله في وقت الأداء لخلل وقيل فعله في وقت الأداء لعذر، إذن هما تعريفان وليس تعريفا واحدا متضمنا للخلاف. هنا السيوطي رحمه الله تعالى جمع بينهما في حد، بمعنى أنه ارتأى أن حقيقة الإعادة أن يجمع بين الوصفين كأنه قول ثالث، فعل الشيء فعله في وقت الأداء لخلل ولعذر معا، لخلل ولعذر، وهذا ذكره بعض الأصوليين. قال إعادة لخلل أو خاليا، أي سواء كانت الإعادة أو سواء كان فعله الشيء في وقت الأداء فعلا ثانيا لخلل، واللام هنا تعليلية، إذن علة الإعادة الخلل، إذن الخلل ليس داخلا في مفهوم الإعادة، وإنما يقال ما سبب الإعادة؟ الخلل، فهو سبب حامل للإعادة، بس كذلك الخلل ليس داخلا في مفهوم الإعادة، إذ لو كان لازما للإعادة لما صح الصلاة معادة، صحيح؟ فهمتم؟ إذ لو كان الخلل لازما لمفهوم الإعادة لما صحت صلاة معادة، إذ الخلل لازم لها، وإنما الخلل هذا السبب حامل للإعادة. إذن فعل الشيء في وقته فعلا ثانيا، لماذا؟ لسبب خلل. إذن تقدم السبب والفعل مرة ثانية هذا مسبب، والسبب ليس داخلا في حقيقة المسبب. لو قيل بأن الإعادة دخل في حقيقتها الخلل، إذن لا توجد إعادة إلا معها خلل، إذن لا تصح صلاة معادة البتة، وليس هذا مراد، ليس هذا مراد قاطعا، سواء كان لخلل يعني الفعل مرة ثانية لخلل، خلل اضطراب الشيء وعدم انتظامه، اضطراب الشيء وعدم انتظامه. والمراد هنا الخلل في الفعل بمعنى أن تقع الصلاة مختلة، إما لفوات شرط أو لفقد ركن، فوات شرط أو فقد ركن، بمعنى أنها باطلة لا تصح فاسدة. حينئذ إذا فات الركن في العبادة نقول وقع خلل فيها، وإذا فقد الشرط في العبادة نقول وقع خلل فيها، فنقول هذه الصلاة مختلة، ما حكمها؟ يجب إعادتها، يجب إعادة. إذن فعل الشيء مرة ثانية لسبب خلل وقع في الفعل المعاد السابق، ما السبب؟ الخلل، وهو ماذا؟ فساد العبادة السابقة، فساد العبادة، هذا المراد بالخلل. وهذا هو المشهور عند كثير من الأصوليين، أن الإعادة لا تكون إلا في الواجب. إذا قيل لخلل معناه لا يعاد إلا ماذا؟ إلا إذا كانت العبادة السابقة فاسدة باطلة. وأما الإعادة لتحصيل فضيلة فهذا ينفيه القول الأول كما سيأتي. إذا لخلل في فعله من فوات شرط أو ركن كالصلاة مع النجاسة مثلا، أو بدون الفاتحة سهوا، صلى وسهى عن الفاتحة، ما حكم صلاته؟ باطلة لفوات ركن. ولو كان سهوا السهو لا يدخل في الأركان، إنما يدخل في ماذا؟ في الواجبات، لأن ترك الركن هذا لا يجبر به بسجود السهو، إنما الذي يجبر بسجود السهو ماذا؟ الواجبات. حينئذ نحكم على هذه الصلاة بأنها مختلة، بأنها مختلة لخلل، أي هي فعل ذلك لعذر من خلل واقع في الأولى، الصلاة الأولى مثلا، من فوات ركن أو شرط، وبه جزم في المنهاج ورجحه في المختصر، يعني أن الإعادة لا تكون إلا إذا كانت العبادة السابقة مختلة باطلة فاسدة. وقال السبكي إن كلام الأصوليين يقتضيه، يعني تخصيص هذا الاصطلاح بالخلل، وإن الثاني الذي هو لعذر أقرب إلى إطلاقات الفقهاء واللغة تساعده، فليكن المعتمد، فليكن المعتمد، لأن قوله لعذر أو خاليا يعني من خاليا من عذر الذي هو فوات الشرط أو ترك الركن، بمعنى أن العبادة الأولى لم تقع مختلة، وإنما وجد ما يقتضي إعادتها لطلب فضيلة، كصلاة من أدى الصلاة منفردا ثم وجد جماعة فأعاد الصلاة، هذه معادة. هل لكون الصلاة السابقة مختلة؟ لا، وإنما لماذا؟ لطلب فضيلة، لطلب فضيلة. هذا عذر أم لا؟ طلب الفضيلة عذر أم لا؟ عذر، يعني سبب في الإقدام على الإعادة. حينئذ هذه الثانية التي هي إعادة ما لم تكن العبادة الأولى مختلة في تسميتها صلاة معادة خلاف بين الأصوليين، منهم من لا يرى أنها معادة، ولا يرى أن له الإعادة، وإنما على نمط الفقهاء يسير ذلك، بمعنى أن هذه معادة على اصطلاح الفقهاء وليست على اصطلاح الأصوليين. وإن كان المعنى اللغوي الذي هو إعادة الشيء مرة ثانية هذا يقتضي اصطلاح الفقهاء، واضح هذا؟ إذن عندنا اصطلاحان في الإعادة، هل تقيد بالخلل بأن تقع العبادة الأولى مختلة ثم بعد ذلك تعاد. هذا الصلاح أكثر الأصوليين أو المرجع عند كثير منهم. حينئذ إذا أدى الصلاة صحيحة ولم يرتكب فيها ما يبطلها أو يفسدها حينئذ لا يعيد، فإن عاد لا تسمى إعادة. ثانيا مذهب الفقهاء ما هو أعم من ذلك، بأن الإعادة تشمل المختلة وما طلب لها الفضيلة، حينئذ تسمى معادة. والعمل على صلاح الفقهاء ومعنى، والمعنى اللغوي يقتضيه، ولذلك قال فليكن المعتمد، يعني الذي يرجح هو مذهب الفقهاء في هذا المقام. إذن قال السبكي إن كلام الأصوليين يقتضيه، يعني تقييد الإعادة بالخلل، وإن الثاني الذي هو الخالي من الخلل الذي سماه صاحب الأصل وقيل لعذر، وإن الثاني أقرب إلى إطلاقات الفقهاء واللغة تساعده، يعني وافق ماذا؟ وافق المعنى اللغوي. قال في المصباح أعدت الشيء رددته ثانيا، هذا المعنى اللغوي، ومنه من هذا المعنى إعادة الصلاة، أعدت الشيء رددته مرة ثانية، هذا صادق على مطلق إعادة الصلاة سواء كان لخلل سابق أو لم يكن لخلل سابق، والعمل على هذا عند الفقهاء. وإن الثاني أقرب إلى إطلاقات الفقهاء واللغة تساعده فليكن المعتمد. قول الناظم أو خاليا يعني من عذر، أو خاليا من عذر يعني من سبب يقتضي أن تكون الصلاة الأولى، أن تكون الصلاة الأولى يقتضي أن تكون الصلاة الأولى فاسدة باطلة، خاليا من عذر. هذا العذر ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون الصلاة الأولى مختلة، بأن تقع الصلاة الأولى صحيحة، حينئذ يعيدها لمقتضي. إن وجد مقتضي، إن وجد عذر، حينئذ نقول ماذا؟ تسمى إعادة. إذن أيهما أعم، الخلل أم العذر؟ العذر أعم من الخلل، فمذهب الفقهاء أعم من مذهب الأصوليين. أو خالية من عذر، وفي الأصل وقيل لعذر، لعذر من خلل في فعله أولى، أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا. هذا الذي هذا القدر في تفسير العذر، حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا. وأشهر مثال أن يقال أدى الصلاة منفردا لسبب ما، ثم وجد جماعة فأعاد الصلاة مرة أخرى، هذا قطعا أنه لم تكن مختلة، إلا على قول من يرى أن صلاة الجماعة مثلا في الفرض أنها شرط، يعني إذا وقعت ماذا؟ وقعت مختلة. لكن على الصواب أنها ليست بشرط، حينئذ نقول الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة إذا أوقع منفردا فصلاته صحيحة، وإذا وجد جماعة فأعاد لطلب فضيلة نقول هذا عذر، هذا عذر ترتب عليه فعل الشيء مرة ثانية. إذن أو خاليا أي من عذر، وفي الأصل وقيل لعذر من خلل في فعله، أو حصول فضيلة لم تكن في فعله أولا. وبهذا القدر يتميز العذر عن الخلل، فالعذر أعم، العذر أعم من خلل. والمراد به يعني بالعذر ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى، ثانية أكمل من الأولى مع صحة الأولى، وإن كانت الأولى صحيحة، وإن كانت الأولى صحيحة، وأما في الخلل الأولى ليست بصحيحة، فرق بين النوعين. وبني عليه الصلاة المكررة، فعلى الأول ليست معادة لانتفاء الخلل، وعلى الثاني بخلافه، يعني الذي ينبني على هذا ماذا؟ الصلاة لا يعبرون بدقة الأصوليين، لا يعبرون بالمعادة، يعني إلا إذا عبرنا بالمعاد بالمعنى اللغوي لا إشكال فيه صحيح، لكن المراد به بمعنى الصلاح لئلا يتوافقا، فيقال الصلاة المكررة ما حكمها؟ على الأول لخلل ليست معادة، وعلى الثاني لعذر معادة، واضح؟ الصلاة المكررة على الأول الذي اشترط الخلل، لأن الأولى ليست مختلة ولا تصح الإعادة إلا إذا كانت الصلاة الأولى مختلة يعني باطلة فاسدة، حينئذ إذا أعادها لا لاختلال حينئذ تكون الصلاة مكررة، صلاة مكررة ليست معادة. ولذلك قال وبني عليه على هذا التفريق بين الخلل والعذر الصلاة المكررة، فعلى الأول قول الأول قيل لخلل ليست معادة لانتفاء الخلل. وعلى الثاني الذي قوله وقيل لعذر الذي أعم من الخلل، حينئذ تكون ماذا؟ تكون معادة، تكون معادة. ولذلك زاد في الأصل قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادة، فالصلاة المكررة معادة، تركها الناظم لأنها معلومة، أنها معلومة من السياق، بمعنى أنه جمع بين القولين لخلل أو خالية، إذن الصلاة المكررة معادة، فلا نحتاج إلى التنصيص، لكنه نص على ذلك لأنه ذكر القولين ولم يرجح، قيل لخلل وقيل لعذر، ما رجح أحدهم على الآخر، بل سوى بينهما وأرسل القولين، ولكنه قال والصلاة والصلاة المكررة معادة، مكررة مطلقة، لأنها إذا كانت الأولى لخلل لا يقال بأنها مكررة، لا يقال بأنها مكررة. قال فالصلاة المكررة معادة، فجعلهما قولين مرسلين، يعني قيل لخلل وقيل لعذر، جعلهما قولين مرسلين دون ترجيح، لم يرجح أحدهم على الآخر. لماذا؟ قالوا لأنه زيف في شرح المختصر، مختصر ابن الحاجب للسبكي شرحه، لأنه زيف في شرح المختصر القولين، يعني ضعف القولين، ضعف قولين اشتراط الخلل واشتراط العذر، بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، بما يعني صور مسألة إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، حينئذ ما العذر في الثانية؟ ليس فيه عذر، لأن العذر لابد أن يكون فيه مقتضي ماذا؟ أن تكون الجماعة الأولى مكونة من اثنين والثانية من عشرة، إذن وجد العذر أو لا؟ يكون الأول إمام أي إمام، والثانية لا، يكون أورع أو أعلم أو إلى آخره، إذا وجد العذر، لكن إذا تساوتا حينئذ لم يوجد عذر، فلم يظهر له ترجيح لهذه الصلاة التي تساوت فيها الجماعتان. قال بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، واختار لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا، يعني في جمع الجوامع لم يرجح، وإنما قال قيل لخلل وقيل لعذر، في كتاب آخر الذي هو شرح المختصر رجح ماذا؟ ما ذكره الناظم سيوطي، قال لخلل أو خاليا، هكذا قال لخلل أو خاليا، إذن جمع بينهما، ولذلك قال ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا، يعني لا نقيدها بالخلل دون العذر، ولا نقيدها به بالعذر دون الخلل، بل نجعلهما ماذا؟ متساويين معا كما ذهب إليه الناظم. وهذه طريقة أهل العلم، النظر في كلام المصنف في سائر كتاباته، هذا الأصل، وليس الوقف معه أو التوقف مع بعض كلامه وترك ما سواه. قال هنا واختار لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانيا مطلقا، أي أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما، أو لغيرهما. وعليه إذا تساوت الجماعتان فالثانية معادة، الثانية معادة، لأقل خلل أو لعذر أو لغيرهما، حينئذ يرد على من اشترط الخلل أو من اشترط العذر إذا تساوت الجماعتان. طبعا على القول الأول لخلل لا تصح أن تكون معادة صلاة مكررة، وعلى الثاني يرد السؤال ما العذر؟ ليس فيه عذر، ليس فيه عذر، فذهب إلى أنه لا يشترط في الإعادة لا الخلل ولا العذر، وإنما يكون إعادة الثانية مطلقا، أي أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما. قال الناظم السيوطي في شرحه وعلى ذلك اعتمدت في النظم، يعني ترك ما ذكره بجمع الجوامع وأخذ ما شرح به مختصر ابن حاجب، لما رجح في شرح مختصر ابن حاجب أن الحد أعم من الخلل والعذر، قال مطلقا لا تقيد لا بالخلل ولا بالعذر ولا بغيرهما، مطلقا فعل الشيء مرة ثانية في وقته حينئذ تسمى إعادة، رجح هنا في النظم هذا المذهب. ولذلك قال وعلى ذلك اعتمدت في النظم، فقال وفعله وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالية، إذن أو هذه للتنويع، أو للتنويع وليست للشك، ليست للشك، يعني الحد هنا واحد. صاحب الأصل ذكر تعريفين، وهو ذكر ماذا؟ ذكر تعريفا واحدا. إذن كم تعريف للإعادة؟ ثلاث تعريفات، ثلاثة تعريفات. الأول فعله وقت الأداء لخلل، الثاني فعله وقت الأداء لعذر، الثالث فعله وقت الأداء مطلقا لا يقيد لا بخلل ولا بعذر ولا بغيرهما. وهذا اختاره ابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب ورجحه واعتمده السيوطي هنا. وقول الناظم وقت الأداء فيه اعتبار الوقت في الإعادة، بمعنى أن له مفهوما، أن له مفهوما. ما هو هذا المفهوم؟ أنها إن وقعت خارج وقت الأداء فلا تسمى إعادة، وإنما هي قضاء القضاء، صح التعبير. قال فقول الناظم وقت الأداء فيه اعتبار الوقت في الإعادة. قال الزركشي واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء لا قسيمه، أنها قسم من الأداء لا قسيمه، أنها قسم من الأداء لا قسيمه، يعني قسم يعني فرد من الأداء، قسيم بمعنى أنه مباين له. كذلك المبني، الاسم المبني هذا قسم من الاسم داخل تحته، فالاسم أعم من الاسم المبني، صحيح؟ الاسم منه معرب ومنه مبني. طيب الاسم المبني فقط باعتبار الاسم نوع قسم، إذن كل مبني من الأسماء هو اسم، وليس كل اسم هو مبني. الفعل باعتبار الاسم قسيم، إذن لا يدخل تحته، وإنما يدخلان تحت ماذا؟ تحت الكلمة. واضح هذا؟ الإعادة هل هي قسم للأداء أم قسيم؟ قولان قولان. إذا قيل الوقت معتبر فهي ماذا؟ قسم من الأداء، قسم من الأداء، إذا قيل القول معتبر. وإذا قيل القول غير معتبر بل يصدق على تكرار الصلاة سواء كانت داخل الوقت أو خارجه أنه إعادة، حينئذ صارت ماذا؟ قسيما، صارت قسيما. والصواب أنه كما سيأتي بينهما عموم وخصوص. واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء، لأنها أداء مقيد بالفعل ثانيا لخلل أو للعذر، والأداء ماذا؟ يكون أعم، الأداء أعم. إذن على القول بأن الإعادة قسم من الأداء لأنها أداء مقيد، أداء مقيد، مقيد بماذا؟ بخلل أو عذر في الوقت، اشتركا في الوقت، لأنها أداء مقيد بالفعل ثانيا لخلل أو للعذر، والأداء على هذا يكون أعم. لا قسيمه، وهو ما صرح به الآمدي خلافا لما وقع في عبارة المنهاج والتحصيل أنها ماذا؟ أن الإعادة قسيم للأداء، قسيم للأداء. قال التفتزاني ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة، ها يعني الأداء والقضاء والإعادة أقسام متباينة، فمفهوم الأداء غير مفهوم الإعادة والعكس بالعكس، وكذلك القضاء أنها أقسام متباينة، وأن ما فعل ثانيا في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضاء، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى أداء ولا قضاء. إذا كانت متباينة يرد السؤال، طيب تكرار الصلاة في وقت الأداء لخلل أو لعذر ماذا يسمى؟ لا يسمى أداء. لماذا؟ لأن الأداء هو فعل الشيء في وقته، إذا فعل مرة ثانية فالثاني غير الأول، ثاني غير الأول، حينئذ بماذا نصفه؟ قالوا لا أداء ولا قضاء. هذا حكاية عن متقدمين ومتأخرين من الأصوليين، لكن ليس هو الشيء. ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة، وأن ما فعل ثانيا في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضاء. هذا كلام التفتزاني، ولكنه منتقد عند كثيرين. قال: وفي اعتبار الوقت فيهما خلاف عند الأصوليين، ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين. بمعنى أن النظر هنا عند الأصوليين والفقهاء، ولذلك ابن السبكي يراعي مذهب الفقهاء في كثير من الضوابط. عند الفقهاء هي أعم بمعنى أنها فعل مثل ما مضى مطلقا، فعل ما مضى مطلقا بقطع النظر عن ماذا سبقها خلل أم لا في الوقت أم بعده، فتسمى ماذا؟ تسمى إعادة. والعمل عند أهل العلم على هذا، بمعنى أنه إذا قضى الصلاة بعد خروج الوقت ثم تبين خلل قيل له وجبت عليك الإعادة، سماها ماذا؟ سماها إعادة. إذن الإعادة أعم، إعادة أعم. قال: وفي اعتبار الوقت، ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده، من ذلك الوقت الذي هو ماذا؟ وقت الأداء، وبعده يعني الوقت الخارج عن وقت الأداء. إذن ولذلك نقول الأداء الإعادة تجامع الأداء، والإعادة تجامع القضاء، تجامع القضاء، بمعنى أن الأداء يصدق عليه إذا فعل مرة ثانية أنه إعادة، والقضاء إذا فعل مرة ثانية فهو ماذا؟ فهو إعادة. فالأول إعادة الأداء، والثاني إعادة القضاء، والعمل على هذا كما ذكرنا. إذن مقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقا بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين والعالي المحبوس بموضع النجس لا يجد غيره ونحوه، مع أنهم يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت. هذا مصطلح الفقهاء، يطلقون لفظ الإعادة على الثانية وإن فعلت خارج الوقت، حينئذ الإعادة تصدق على الأداء وتصدق على القضاء، هذا في الصلاح الفقهاء. فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت، يعني وقت الأداء الإعادة لا يشترط. إذن قول الناظم كصاحب الأصل وفعله وقت الأداء، هذا على مذهب الفقهاء قيد منتقد، لأنه حدد لنا الإعادة بأنها لا تكون إلا في وقت الأداء، وهذا لأن قيد هنا ماذا؟ قيد للاحتراز، فاحترز عما إذا كررت الصلاة بعد خروج الوقت فلا تسمى ماذا؟ فلا تسمى إعادة، والصواب أنها تسمى إعادة. فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت، بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى، عبارة عن فعل مثل ما مضى بقطع النظر عما مضى هل وقع في الوقت أم بعده مطلقا. كلما أعيدت عبادة كانت الإعادة مشروعة، ليس مطلقا، كانت الإعادة مشروعة يعني مما أذن فيه الإعادة سميت إعادة بالمعنى الاصطلاحي. بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى سواء كان الماضي صحيحا أو فاسدا، فاسدا لخلل صحيحا لعذر مطلقا، هذا مذهب الفقهاء كما ذكرنا. وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه، بين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه، فينفرد الأداء في الفعل الأول مرة الأولى يسمى أداء ولا يسمى قضاء. أولا العموم والخصوص من وجه يحتاج إلى كم مادة؟ 10 3 طيب، إذن ينفرد الأداء عن الإعادة في المرة الأولى، صلى المرة الأولى هذه أداء ولم يحتج إلى إعادة، إن أعاد اجتمع عندنا الأداء والإعادة، خرج الوقت فقضى فالصلاة مختلة فأعادها، صار ماذا؟ إعادة القضاء، إذن انفك عن الأداء، هذه صورة الانفكاك. إذن اجتمعا فيما إذا كرر الصلاة في الوقت لخلل أو لعذر أو لغيرهما، حينئذ نقول هذه صلاة معادة في وقت الأداء فاجتمعا، فهي أداء وإعادة، أداء صدق عليهم الوصفان، أداء وإعادة. ثانيا هذه مادة الاجتماع، المرة الأولى افترق ها الأداء عن الإعادة، لو صليتم العشاء لا كلكم أعدتم الصلاة، لا، إذن نقول المرة الأولى أداء، إذن انفرد الأداء عن الإعادة، لو احتاج محتاج إلى إعادة الصلاة فأعادها فهي معادة لكنها في الوقت. طيب إذا خرج الوقت وقضى صلاة فإذا بها مختلة فأعادها، هذا إعادة القضاء، اجتمع ماذا؟ القضاء والإعادة، وهذه صورة الانفراد عن الأداء. إذن الأداء والإعادة بينهما عموم وخصوص من وجه، بناء على الصحيح أنه لا يشترط في الإعادة الوقوع في الوقت وقت الأداء، بل هي أعم لما وقع في الوقت ولما وقع بعده يعني خارج الوقت. قال وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه، فينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها، ينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة باعتبار إعادة القضاء لأنه خارج الوقت، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت، يجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت. إذن قول المصنف هنا بكون تقييد الإعادة بأنها وقت الأداء هذا منتقد لأنه تبع صاحب الأصل. قال الزركشي في البحر فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا، وإن سبقه أداء مختل سمي إعادة، فالإعادة قسم من أقسام الأداء داخلة تحته، فكل إعادة أداء من غير عكس، كل إعادة أداء من غير عكس كذلك، لأن الأداء أخص والإعادة أعم، فكل إعادة أداء، الأداء أعم والإعادة أخص، فكل إعادة أداء، كل إنسان حيوان، إذن الإعادة أخص، الإعادة أخص، كل إعادة أداء، حينئذ يكون الأداء ماذا؟ أعم، ويكون الإعادة أخص. فإذا أشكل عليك هكذا كل إنسان حيوان، كل إنسان، لأن الإنسان أخص من الحيوان، كل إعادة أداء من غير عكس، ولا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه قسيما له، من كونه قسيما له، هذا قول آخر ذهب إليه في البحر والصواب ما قدمناه، من كونه قسيما له بأن يقيد الأداء بالأولية والإعادة بالثانوية. إذا جعل الأداء قسيما للإعادة وهما اجتمعا في وقت، حينئذ لابد من قدر مميز هذا عن ذاك، فنقيد الأداء بالأولية أولا والإعادة بالثانوية ثانيا، اشتركا في جنس وافترقا في ماذا؟ في الأولية والثانوية، على هذا القول بأن يقيد الأداء بالأولية والإعادة بالثانوية، والقدر المشترك بينهما العبادة الواقعة في وقتها المعين. أما تقييد الإعادة بالخلل أو العذر فهو بيان لسبب الإعادة لا فصل مميز، فظهر أن الإعادة أخص من الأداء على مذهب المصنف والأكثرين، إعادة أخص من الأداء على مذهب المصنف والأكثرين، ومباينة كالأداء للقضاء، وعلى القول بأنها قسيم للأداء تكون الثلاثة متباينة. إذا قيل قسيم حينئذ وقع التباين، وإذا قيل قسم حينئذ ماذا؟ صار عندنا قسمان فقط، أداء وقضاء، والإعادة داخلة تحت الأداء وتحت القضاء، هذا هو الصواب. الصواب أن الإعادة قد تكون في الوقت فتجامع الأداء، وقد تكون خارج الوقت فتجامع القضاء، فليست قسما مباينا للأداء والقضاء. قال في التحبير والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا. زاد البيضاوي وابن الحاجب والطوف وجمع لخلل، وبعضهم لعذر. إذن هذان قولان مشهوران عند الأصوليين، الإعادة ما فعل، ما فعل، ما قال فعله، قال ما فعل، عرف بماذا؟ بما عرف به ابن الحاجب الإعادة، يعني نظر إلى المفعول، ما فعل في وقته المقدر، إذن قيد الإعادة بماذا؟ بوقت الأداء، وهذا مرجوح، صواب أنه لا يقيد به بوقت الأداء، بل هي عامة، والعمل على ذلك، عمل على ذلك. هو لو سئل الذي يفرق صلاة مختلة قضاء، قال أعد الصلاة، أعد الصلاة، لا يقول افعل مرة ثانية، أعد الصلاة، إذن هذه إعادة، هذه إعادة. ما فعل في وقته المقدر ثانيا احترازا عن الأداء، فإنه فعل في وقته المقدر أولا. زاد البيضاوي وابن الحاجب والطوفي وجمع لخلل، وهو الأكثر المشهور عند الأصوليين أنها مقيدة به بالخلل، وبعضهم لعذر. وفي مذهب مالك لا تختص بالوقت، لتشمل الأداء والقضاء، لا تختص بالوقت يعني بوقت الأداء، بل هي أعم، تكون في وقت الأداء وبعد خروج وقت الأداء، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وفي مذهب مالك لا تختص بالوقت، أي إذا وقعت بعد الوقت وكانت قد سبقت بأداء مختل فإنها تسمى إعادة، وقيل هذه قضاء، والإعادة مخصوصة بما فعل في الوقت، وهو ظاهر الروضة، يعني قول مالك هذا المنسوب لمالك لا تختص بالوقت، وظاهر الروضة يعني روضة القدامى رحمه الله تعالى، روضة الناظر. ظاهر العبارة الأولى وإطلاقها يشمل سواء كان الخلل في الفعل الأول أو لا، لعذر أو لا، فيدخل فيه لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى، فإن هذه الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى معادة عند الأصحاب، عند الأصحاب، إلا أن يقول من يشترط العذر إن قعوده في المسجد عذر له بعيد، يعني إذا صلى ثم أقيمت الصلاة على من اشترط ماذا؟ العذر، حينئذ هل له أن يعيد أو لا؟ في ظاهره ليس ثم عذر، في ظاهره ليس ثم عذر، حينئذ يدخل معهم، إلا إذا قيل بأن قعوده في المسجد وهم يصلون هذا منهي عنهم، حينئذ صار ماذا؟ صار عذرا، فدخل فيه في الحد. قال الشيخ الموفق: الإعادة فعل الشيء مرة أخرى، وظاهره ولو كان خارج الوقت، يعني ما عرف به ابن قدامة في الروضة، إعادة فعل الشيء مرة أخرى، وهذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المعنى اللغوي، وظاهره ولو كان خارج الوقت. قال الطوفي: وهذا أوفق للغة والمذهب، يعني أصح بالنسبة للغة ومذهب الحنابلة، لأن العمل عليهم. أما اللغة فإن العرب على ذلك تطلق الإعادة، يقولون أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى، إذن عبر بالإعادة، ورجع عوده على بدئه، رجع هو أو رجع عوده على بدئه، أي عاد راجعا، رجع عوده على بدئه أي عاد راجعا كما ذهب. وإعادة الله سبحانه وتعالى للعالم هو إنشاؤه مرة ثانية، قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن هذا هو المعنى اللغوي للإعادة، وإذا كان كذلك فيكون الاصطلاح موافقا للمعنى اللغوي، وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الأول، يعني ردا على ما شاع واشتهر عند الأصوليين. وأما المذهب موافقته، فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيدها معهم، من حضر، من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيدها معهم إلا المغرب على خلاف فيها، يعني إذا صلى وحده ثم حضر جماعة هل يسن له أن يدخل معهم يعيد الصلاة؟ نعم. إذن دل على ماذا؟ على أنه لا يشترط الخلل، لا يشترط الخلل، بمعنى أن من اشترط الخلل هذا خالف المعنى اللغوي، ومن قال لعذر هذا وافق المعنى اللغوي، كما مر قول السبكي قال هذا موافق للغة وهو المعتمد الذي هو مذهب الفقهاء. إذن من قال بأن فعل الشيء مرة ثانية لعذر هذا مطابق للمعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي لا يشترط الإعادة أن تكون ماذا؟ أن تكون لخلل في الأول، بل هي للإطلاق. قال: وأما المذهب فإن أصحابنا وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيدها معهم إلى المغرب على خلاف فيها. قال: قلت: سواء كانت صلاته الأولى منفردا أو مع جماعة فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلل في الأولى، مع كونها صحيحة. وفي مذهب مالك لا تختص الإعادة بالوقت، بل هي في الوقت للاستدراك، لاستدراك المندوبات، وبعد الوقت لاستدراك الواجبات، وهذا هو الصحيح. يعني مطلقا لا يختص، ليس التفصيل في المندوبات وواجبات، إنما المراد أنها لا تختص بالوقت، هذا هو الصواب في المسألة. وقال البيضاوي بن الحاجب الطوفي في مختصره: وجمع لخلل في الأول، فخصه الإعادة بذلك. وقال جماعة من العلماء: لعذر فهو أخص من الذي قبله. هذا ما يتعلق به بالإعادة، وفعله وقت الأداء ثانيا إعادة لخلل أو خاليا، فجعل القولين في تعريف واحد وهو الصواب، أن الإعادة هي إعادة الفعل مرة ثانية مطلقا، سواء كان لخلل في الأولى أو لم يكن خلل، بمعنى أنها خالية من الخلل. ثم قال رحمه الله تعالى: والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. هذا تعريف للوقت. والوقت ما حده؟ لأنه أخذ الوقت، أخذ الوقت في ماذا؟ في تعريف الأداء، وفي تعريف القضاء، وفي تعريف الإعادة. حينئذ لابد من بيان ما هو هذا الوقت، وقد عرفناه فيما سبق أن البحث في هذه الاصطلاحات الثلاث، الأداء والقضاء والإعادة، إنما هو في العبادة ذات الحدين، يعني عين وقتها وحد، وما عدا ذلك فلا، فليس داخلا، ليس داخلا معنا. مع أن بعض قد يطلق لفظ الأداء توسعا على بعض العبادات التي عين وقتها ولم يحد، يقول أدى الحج يعني امتثل، أدى الزكاة يعني امتثل إلى آخره. لكن هل هو المراد بأنه ما فعل في وقته ذي الطرفين؟ الجواب لا. واضح؟ طيب. قال: والوقت ما قدره الذي شرع. في الأصل ذكر ضابط الوقت في الأداء بعد تعريف الأداء، يعني جمع الجوامع، عرف الأداء ثم ذكر تعريف الوقت، والسيوطي جمع بين الثلاثة ثم ذكر ماذا؟ الوقت، ذكر الوقت. في الأصل ذكر ضابط الوقت في الأداء بعد تعريف الأداء، وخالفه الناظم فأخره بعد الأوصاف الثلاثة التي الأحكام: الأداء والقضاء والإعادة. ثم هو من زيادات المصنف على المختصرات الأصولية، كما عبر زركشي في تشريف المسامع، لأنه معلوم من حد الأداء، يعني لا أحتاج، هذه زيادة تبرع من المصنف، بمعنى أن هذا معلوم، لأن الأداء ما هو؟ فعل العبادة أو ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا. إذا قال في وقته المقدر له شرعا، وإن كان فيه شيء من الإبهام أو الإيهام بأن ما قدر يحتمل أنه عين ولم يحد، لكن المراد هنا بالمقدر ماذا؟ ذي الطرفين، يكون له أول وله آخر. إذن هو من زيادات المصنف على المختصرات الأصولية، لأنه معلوم حد الأداء. والوقت أي وقت العبادة، فأل نائبة عن مضاف إليه، أو إن شئت تقول ماذا؟ أل للعهد الذهني، العهد الذهني. وقت ماذا؟ وقت النوم. ها، وقت ماذا؟ وقت المذاكرة. لا، وقت العبادة. إذن أل هذه للعهد، لأنه أطلق على الوقت أي وقت يحتمل، حينئذ قال الوقت أي وقت العبادة. إذن إما أل نائبة عن المضاف إليه، أو تكون أل للعهد الذهني، عهد الذهني، وشئت جعلت العهد الذكري لما سبق لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه قال فيما مر: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، ثم قال والوقت، عاد المعرفة معرفة، فهي عين الأولى، لك أن تقول هذا. معاني هنا متسعة، إما أل للعهد الذهني أو للعهد الذكري لقول وقته حد الأداء، أو نائبة عن مضاف إليه، أي وقت العبادة. والوقت أي وقت العبادة المؤدات هو ما قدره الذي شرع، ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم، تفسره بماذا؟ من الزمان. أحسن، من هذه بيانية، إذن من الزمان هذا بيان لما، لأن الموصول مبهم فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يفسره. ما الذي فسره هنا؟ من الزمان. إذن والوقت زمان أو الزمان الذي قدره الشارع، زمان الذي قدره الشارع ضيقا أو اتسع، هذا التصنيف أو تقسيم للزمن المقدر شرعا. إذن نفسر الذي أو ما هنا بالزمن، والزمن معلوم يحتاج إلى تعريف. والوقت هو ما أي الزمن الذي، الزمن الذي إذا جعلت ما موصولة، ومر معنا قاعدة أن ما في التعريف يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن تكون ماذا؟ موصولة وأن تكون نكرة موصوفة. عند التقدير لابد أن تراعي الاختيار، يعني إذا قلت والصواب أنها موصولة لا تقل والوقت زمن قدره الشارع، غلط، وإنما لأنك قلت زمن هذا نكرة، إذا المفسر يطابق المفسر، إن اخترت المعرفة قلت الزمن، وإن اخترت نكرة قلت زمن، إذن فرق بين النوعين. والوقت ما أي الزمن الذي، الذي قدره يعني حدده، تقدير بمعنى، بمعنى التحديد، الذي قدره ما أي الزمن الذي قدره الذي شرع يعني الشارع، شارع من الشارع؟ الله عز وجل. هل يجوز أن يقال الشارع؟ قل نعم، باب الإخبار، شرع لكم من الدين ما وصى، الآية شرع، إذن أضيف إليه من الذي شرع؟ الله، حين نذكر الشارع لا إشكال، أنكره بعض المعاصرين وليس له وجه، مع أنهم قاعدون قاعدة أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، ومعلوم أن هذا جاء في النص، جاء شرع لكم من الدين، وإذا جاز في حق الباري جل وعلا ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى. لماذا؟ لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه ليست توقيفية، بخلاف الباري جل وعلا والصفات في حقه توقيفية. إذن هذا يكون من باب الإخبار، الذي شرع أي الشارع. من الزمان بيان لما، قال من الزمان ضيقا أو اتسع أو للتنويع، فنوع لك الزمن الذي هو مقدر من جهة الشرع إلى نوعين، زمن مضيق لا يسع إلا العبادة فقط، يعني لا يسع شيئا آخر من جنسها، من جنس العبادة، وأما إذا اتسع لشيء آخر من جنسها فهو الموسع، وليس المراد أنه يتسع أو لا يتسع لشيء آخر من غير جنس العبادة. فالصوم مثلا هذا وقته صوم رمضان، وقته ماذا؟ مضيق أو متسع؟ مضيق. طيب قل لا يسع الوقت لعبادة من جنس العبادة، بمعنى ماذا؟ أنه إذا تعين الفرض حينئذ لا يتسع لنفل آخر، وإن كان يتسع لعبادات أخرى يجمع بين الصوم بين قراءة القرآن والصلاة إلى آخره، هذه من غير الجنس، وليس هذا المراد، المراد من عين العبادة ذاتها، فلا يتسع إلا لصوم رمضان، فلو كانت عليه كفارات لا يصح أن يكون، لأن المحل مشغول بفرض العين الذي هو الصوم، لو كان عنده نفل لا يصح كذلك، لماذا؟ لكون الوقت ضيقا. أما أوقات الصلوات خمس هذه متسعة، لماذا؟ لأنها تسع الصلاة أربع ركعات، ربع ساعة، نصف ساعة، ثم يسع غيرها، فتتنفل ما شئت من الصلوات. أما الصوم تجمع بين صوم رمضان والنفل في يوم واحد، هذا لا يتأتى، لا يتأتى، وإنما تأتي به بالفرض. إذن ضيقا أو اتسعا، هذا تفصيل تقسيم للزمن المقدر شرعا، إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون متسعا. قول من الزمان ضيقا كزمن صوم رمضان أو التسع كأزمان الصلوات الخمس. وفي الأصل قال والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. وأراد بالإطلاق هنا ما يشمل النوعين الذي فصله السيوطي في النظم، ضيقا أو التسع هو شرح لقوله في الأصل مطلقا. فالزمان جنس والمقدر له شرعا أي للفعل، خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان كالنفل المطلق والفور. قلنا النفل المطلق هذا لم يعين له زمان، أليس كذلك؟ لم يعين فضلا عن أن يحد له الزمان. وأما ما كان زمنه فوريا فهذا عين له زمن لكنه لم يحد. إذن فرق بين النفل المطلق هل عين له زمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإنسان متى ما شاء أن يقوم فيصلي ركعتين قام فصلى إلا في أوقات النهي، ما عداه فهو مفتوح له. إذن هل عين الشارع ساعة معينة؟ الجواب لا. إذن يسمى ماذا؟ يسمى نفلا مطلقا. يريد السؤال هل عين الشارع له زمنا؟ الجواب لا. بقي ماذا؟ ما كان زمنه فوريا. وقلنا هذا في العبادات التي تقتضي صيغة افعل أن تقع على الفور كالحج والزكاة والكفارات نحو ذلك. فالحج عين له الشارع زمنا لكنه لم يحد، حينئذ خرج بهذا القيد. المقدر له شرعا خرج ما لم يقدر له الشارع كالنوافل المطلقة، وخرج ماذا؟ ما لم يحد له الشارع مع كون قد عين له زمنا كالحج عين له زمنا منذ أن يدخل الشهر وإذا به عنده أهلية التكليف وهو مستطيع وجب عليه، هذا وقته ليس له وقت آخر. ولذلك لو أخره قلنا لا يسمى قضاء، لأن القضاء وصف لما كان محدود الطرفين كالأوقات الخمسة له ابتداء وله انتهاء. إذن كل ما لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لا يكون داخلا معنا، كل ما لم يكن له ابتداء ولا انتهاء فلا يكون داخلا معنا. فخرج النوافل المطلقة التي لم يعين لها الشارع زمنا، وخرج كذلك ما عين لها زمنا وهو وقت الأمر بها، لأن المصلحة كما مر معنا المصلحة في فعل المأمور به لا في الوقت، لا في الوقت بخلاف الصلاة الخمس، فالمصلحة فيهما معا بمعنى أن الوقت مراعا من جهة الشارع فهو مطلوب وهو مقصود، بخلاف ماذا؟ الحج، بخلاف إنكار المنكر وإنقاذ القريب كما مر معنا. إذن الزمان جنس والمقدر له شرعا أي للفعل، خرج به زمان الفعل المأمور به من غير تعرض للزمان كالنفل المطلق والفور كالإيمان. فإن الشرع لم يقدر له زمانا وإن كان الزمان ضروريا لفعله لكنه ليس مقصودا للشارع ولا مأمورا به قصدا. فرق بين النوعين. الزمن في إنكار المنكر قلنا هذا ليس مقصودا، لماذا؟ لأن الغرض هو إيقاع الفعل الذي هو الإنكار، لأنه متعلق بالمنكر، والمنكر هذا ليس محدود الطرفين، متى ما شاء أن يعصي عصى، يعني ليس له زمن معين من أجل أن يعصي، فإذا رأى المنكر حينئذ وجب عليه الإنكار. إذن لا يناسبه التحديد وإنما يناسبه ماذا؟ التعيين. إذا رأى وجب الإنكار، إذن تعيين للوقت هنا صار فوريا، وأما التحديد أولا وآخرا هذا لا يناسب هذه المأمورات. فلا يسمى شيء من ذلك أداء ولا قضاء. قوله مطلقا أي سواء كان مضيقا كزمان صوم رمضان وأيام البيض أو موسعا. أيام البيض هذه معينة أو لا؟ معينة بمعنى أنها لا تسع إلا النفل فقط، هذا النوع. وهذا يرتبط به مسألة أخرى وهي مسألة النية. المعين مطلقا سواء كان واجبا، هذه قد يسوى عنها البعض صنع عامة، المعين من الصوم مطلقا سواء كان فرضا أو نفلا يتعين له النية، تعين له النية. وإنما تجوز النية بعد طلوع الفجر مثلا في النفل المطلق، أما المعين فلا، لابد من ماذا؟ لابد من تبييت تبييت النية. ولذلك صوم الست من شوال لابد من نية، وأيام البيض لابد من نية، الاثنين والخميس لابد من نية، لأنها معينة. فلا يكفي حينئذ يأتي بالنهار يقول اللهم إني صائم، حينئذ صام، قل لا، هذا لا يكون مطلقا، لكن لا يكون معين. لماذا؟ لأن المعين يحتاج إلى نية مبيتة، ولابد أن يستوفي الزمن كله ابتداء وانتهاء، كزمان صوم رمضان وأيام البيض، أو موسعا كزمان الصلوات الخمس وسنن الصلوات والضحى والعيد، كل هذا موسع، يعني أنه يسع العبادة وما هو من جنسها، وما هو من يعني من الصلوات، فله أن يصلي الظهر أولا ثم يتنفل بما بمشى. إذا جمع بين الصلاتين، بين الفرض وما زاد عليه، إذا وسع الفرض وزيادة. أما صوم رمضان فلا يسع إلا ماذا؟ إلا وجوب الصوم، لا يسع شيئا آخر. وهذا الحد، أخذه من كلام والده، حيث قال الأحسن عندي في تفسير الوقت أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع، هكذا قال السيوطي في شرحه، وقد أخذه كذلك من تشنيف المسامع، وسبقه إليه الشيخ عز الدين فقال في أماليه: الوقت على قسمين، الوقت يعني الشرعي، الوقت الشرعي هذا أعم من وقت الأداء، الوقت الشرعي على قسمين: الأول مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد، يعني ما أخذ من الصيغة، وعلمنا أن الصيغة تدل على ماذا؟ على الفور، هذا المراد بالزمن، على الفور، هذا ما أخذ من صيغة افعل، وكونه للفور أصل المذهب. إذن الصيغة بذاتها كما دلت على الوجوب دلت على الفورية، لكن هل هذه الفورية محددة بطرفين ابتداء وانتهاء؟ الجواب لا. إذن عين ولم يحد، فرق بين التعيين وبين التحديد. وهذا القسم ليس فيه إلا قصد الفعل، ليس فيه إلا قصد الفعل، فالمصلحة عينئذ ليست في الوقت، وإنما المصلحة في ماذا؟ في إيقاع الفعل، يعني نظر الشارع إلى فعله. وقد مثلنا به فرض العين وفرض الكفاية، قلنا الفرق بينهما أن الشارع نظر في فرض العين إلى الشخص، وفي فرض الكفاية إلى الفعل، لابد أن يوجد الفعل ولو من واحد أو اثنين، والبقية قد لا يفعلون. إذن فرق بين النظرين، فالشخص في فرض العين مقصود أصالة، مقصود أصالة، والفعل ليس الشخص، الفعل في فرض الكفاية مقصود أصالة. هنا في فعل المأمور وامتثال المأمور الذي عبر عنه الطوفي بالفوريات، الفعل مقصود أصالة، والوقت ليس مقصودا أصالة، بخلاف النوع الثاني الذي هو كأوقات الصلوات، فالفعل قطعا مقصود، والثاني الوقت مقصود أصالة كذلك لمصلحة تقع أو يقع فيها الفعل. إذن مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور، وهذا القسم ليس فيه إلا قصد الفعل، فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء، لأنهما فرعا الوقت ولا وقت له، فرعا الوقت الذي هو التحديد أولا وآخرا، فإذا لم يكن أولا ولا آخرا فليس عندنا أداء ولا قضاء، لأن الأداء ما وقع في وقت الأداء، والقضاء ما وقع خارج الأداء، هون ليس عندنا وقت أداء ولا وقت خارج الأداء. الثاني قال: ووقت يحده الشارع للعبادة، أو يحده الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أم لا، يعني ليس المرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الصيغة. الأول المرجع فيه في الزمن إلى اللفظ نفسه، فنأخذ الفورية من صيغة افعل، لكن كونه الوقت لصلاة الفجر مأخوذة من صيغة افعل أقيم الصلاة، قل لا، هذا من دليل خارج، فالنظر لا يكون إلى الصيغة نفسها، إلى اللفظ، قد يدل عليه اللفظ وقد لا يدل عليه اللفظ، بخلاف النوع الأول. فالنوع الأول مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور، فهو لازم لها، لا يفهم الفورية إلا من صيغة افعل. أما النوع الثاني الذي حدده الشارع ابتداء وانتهاء، لا يشترط فيه أن تدل عليه الصيغة، بل يعلم من من دليل مفصل. ووقت يحده الشارع بالعبادة، وهذا قصد فيه زمان معين. فالقسم الأول يسمى غير مؤقت، فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان. والقسم الثاني قصد فيه الفعل والزمان معا، قصد فيه الفعل والزمان معا، إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان، وإما تعبدا محضا. وإذا لمصلحة تعين إذا علمنا، وأما إذا لم نعلم نسميه ماذا؟ نسميه تعبدا محضا، لكن لا ينافي ماذا؟ أن يكون المصلحة. لأن القاعدة كل حكم شرعي أو كوني فهو مقرون بمصلحة، علمنا أو لم نعلم، حينئذ نقول هذا مضطرد في جميع أحكام الباري جل وعلا كونية والشرعية. قال: والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول، قول عز الدين. ويترتب على ذلك أن إذا قلنا بالفور في الأمر فأخر المأمور لا يكون قضاء، يعني على الأول، حينئذ وجب عليه الحج في هذه السنة، وجبت عليه الزكاة اليوم في هذا الشهر، فأخر، هل يسمى قضاء؟ لا يسمى قضاء، لما مر معنا. لماذا؟ أولا قضاء، حد القضاء فعل العبادة خارج وقتها مقدر لها شرعا، هنا ليس عندنا خارج. ثانيا قضاء لو أخر حينئذ يصير ماذا؟ قضاء القضاء، أخر قضاء قضاء قضاء، إذا صار ماذا؟ تسلسل، وهو ممتن. هذين الأمرين كما ذكر الطوف فيما مر معنا حينئذ لا توصف به بالقضاء. ويترتب على ذلك أن إذا قلنا بالفور في الأمر فأخر المأمور لا يكون قضاء، لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ وصيغة افعل، لا الوقت الذي قدره الشرع. فرق بين النوعين. والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.